يكون لها. محاور الموضوع المقدمة ويهتم بمعنى العنوان وأهمية الموضوع، ثم لماذا الاهتمام بمعالم الفكر المعتدل، وكيف نكون معتدلين فكرياً، وأهم معالم الفكر المعتدل سأعرض لها بعد قليل في 11 معلماً من المعالم التي حاولت أو وقفت عليها. يقولون: قل لي كيف تفكر أقول لك أنت شقي أم سعيد. الشباب يكتبونها ويسجلونها لأن لها أثر كبير في حياتك، ليس على مستوى الفكر والعقيدة بل في كل جوانب الحياة. قل لي كيف تفكر أقول لك أنت شقي أم سعيد، أقول لك أنت إيجابي أم سلبي. طريقة تفكيرك، صحيح هناك ضغوط، هناك أمور، هناك ما ربما يضطرك إلى أمر ما، لكن كل هذه الأمور تستطيع أن تؤثر فيها وتتحكم فيها من خلال طريقة التفكير، حتى على المستوى الشخصي في تزكيتك لنفسك وتربية لنفسك، حتى على المستوى الأسري في الأسرة وعلاقاتك بزوجك بأهلك بولدك بزملائك بإخوانك بأبيك بأمك، بل حتى على المستوى الاقتصادي في البزنس وغيرها. قل لي كيف تفكر أقول لك.